بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم الدرس الثاني من شرح خلاصة كتاب كشف الأسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف للشيخ تركي بن عمر بل أحمر. المتأخرة في سورة النور من قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أخطأوا خطأ كبيرا كما قلنا في الدرس السابق، لأنهم استشهدوا بآية متأخرة ليست هي آية الحجاب المجمع عليها عند العلماء المتقدمين. فمذهب السفور الحاصل اليوم القائل بكشف وجه المرأة مذهب حديث لم يسبق إليه أحد إلا من عصور قريبة، وبالتالي فلما يستشهدوا بآية متأخرة ليست هي المجمع عليها أنها آية الحجاب كما التي في سورة الأحزاب نزلت آيتين، الآية الأولى في البيوت عندما قال الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وبينا أنها في بيوت النبي وبيوت غيره، وإنما ذكرت بيوت النبي بالذات لأنها هي البيوت التي كان يدخلها الصحابة والمؤمنون، هي البيوت الوحيدة التي كان يدخلونها هي بيوت النبي. لماذا؟ لأن الله حكم بأمومة أمهات المؤمنين وأزواجه أمهاتهم، فكانوا يدخلون على رسول الله ويسمح لهم بالدخول، وحتى كان يدعو بعض صحابته للأكل معه ومع بعض زوجاته لأنهم في حكم الأمهات كما وقع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. المقصد نحن الآن في المسألة الثانية، حيث أننا ذكرنا الإجماع في آية يدنين قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ونقلنا الإجماع أنها تغطية المرأة المسلمة لوجهها عن الرجال. من جميع المفسرين والفقهاء إجماع منقطع النظير لا يحصل مثله أبدا من جميع المذاهب الفقهية، الأحناف والمالكية ومفسري الشافعية ومفسري الحنابلة إجماع منقطع النظير، لا يوجد واحد قال في الآية يكشفن بدل أن يغطين، لا يوجد واحد قال ليس عورة ولا من هذا الكلام الحادث المبتدع حديثا، لأننا بينا أن قصدهم ليس بعورة أي أنه يجوز كشفه عند الضرورة، ليس بعورة لأن المرأة تصلي في بيتها وتكشفه، فإذا قيل لهم كيف تقولون أنه عورة والمرأة تكشفه، أي أقصد أنه كان خلافا في العلل والحكمة من ستر المرأة لوجهها، فهم وإن قالوا ليس بعورة فإن لهم علة أخرى رأوتهم أنها أنسب في تغطية في أن الشارع أمرها بتغطية وجهها وهي علة الفتنة والشهوة، فهم اختلفوا فقط في العلل، ولكن ظهر اعتراضهم ليس بعورة أكثر من أن يظهر علتهم في المسألة، فحسبه الآن المتأخرون في زمن المدرسة العقلية كما ذكرنا ولا نريد أن نكرر أنه خلاف بين المذاهب الأربعة، فشاع بين الناس أن هناك خلاف في تغطية المرأة لوجهها، والنقول التي نقلناها عن أهل العلم لا فيها لا حديث خثعمية ولا يأتون لأي ذكر مما يقوله اليوم القائلين بسفور المرأة لوجهها. يعني عندما يأتون يشرحون يبنين عليهن من جلابيبين يغطين، ما في كلمة غير، ولا أحد يقول يغطين وينسى الوجه، ما نسيوه حتى نسيان، لا، يذكرون الوجه في التغطية قبل أي قبل مع تغطية الرأس. المقصد، ثم وقفنا إلى قول المؤلف في خلاصته أنه ثم نزلت بعدها سورة النور، يعني الجلباب تكلم فيه المؤلف، وأن الجلباب التي أمرها الله وذكر بالنص هو جلباب واسع أسود اللون يستر ثياب المرأة المعتادة وتقاسيم جسمها، أي الجلباب الذي يوضع فوق الثياب المعتادة أسود اللون، لأنه ورد في الحديث، وعندما يرد أمر من الأمور التعبدية يا أخوان لا يجوز فيه المجال، يعني لولا أن الجلباب نزل طلبا من الله لا كنا يسمح بأي لون، مدام أنه نزل عبادة فنتحرى هذه العبادة أين نصوصها، فعندما يأتي في نصها أن أم سلمة تقول رضي الله عنها عندما نزل يبنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية، من الأكسية أي الأقمشة اللي هي الجلابيب، وفي روايات أخرى من أكسية سود يلبسنها. يجب على المسلم عند العبادات يتحرى، وهذا إجماع، يعني انظر أكسية وسود وخرج نساء الأنصار، يعني الجمع في الجمع، والأدلة في ذلك كثير ما نطيل فيها لأننا لدينا الأهم اليوم، وهو قول المؤلف ثم نزلت بعدها سورة النور في السنة السادسة للهجرة، وفيها الرخص للنساء بقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وهي بإجماع أهل العلم رخصة من الله لأن تبدي المرأة ما تدعو الحاجة إليه من زينتها، ومثلوا عند تفسيرها بحال الشاهد والخطبة وعلاجها وإنقاذها أو كحال التبايع ونحو ذلك مما يحتاج لتوثيق العقود لمعرفة شخصها للرجوع لها أو عليها، أو كما في النواحي الأمنية لمعرفتها، وذكروا أنه إذا عرفها خلف نقابها لم يحتج لكشفه، يعني شوف من ورعهم إنه قال لك لو عرفت المرأة من خلف النقاب خلاص لا يجوز تكشف، خلاص عرفوها اثنين أو أربع خلاص، وإن عرفها ببعض وجهها يعني مجرد فتحت شوية وجهها عشان تعرف، قال لا لا أنا عرفتها يا شيخ هذه فلانة بنت فلان خلاص ما تفتح وجهها. هذا اليوم درسنا بإذن الله هي هذه الآية أيها الإخوة، وقوله تعالى إلا ما ظهر منها، هذه الآية من سورة النور 31، وعندما نزلت هذه سورة الأحزاب في السنة الخامسة قبلها بسنة لم يكن هناك أي رخصة لأن تترخص المرأة في أن تكشف شيء من وجهها، حتى نزلت في السنة السادسة الآيات بالرخص للشابات بأن يكشفن عند الحاجة كالشهادة والخطبة ونحوها، ونزل بعدها في الآية 60 الرخصة للقواعد من النساء أن يضعن جلابيبهن ويكشفن وجوههن وإن يستعففن خير لهن. وبالتالي فإن العلماء أيها الإخوة في تفسير هذه الآية، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتحاشون الدخول في التفسير، يتحاشون الدخول والكلام في تفسير كلام الله، فكانوا يأتون بأمثلة مبسطة كمثال للمسألة، فكانوا يقولون الوجه أي مما يجوز كشفه، الكحل إذا كانت منقبة فظهر عيناها من خلف نقابها وفيه كحل، اليدين عندما تريد تتفحص الأمور تشتري حاجة قماش تكشف لحاجتها ثم تستر أو من خلف نقابها ونحو ذلك. هذا كان معروف في تفسير السلف. وكان العلماء والفقهاء كانوا يستشهدون بآية قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، كانوا يستشهدون بها في أبواب الصلاة. وهذا شيء يعني يجب التنبه له أيها الإخوة، لأننا سنأتي لتفسيرها. فنقدم بمقدمة، وهي أن تجد في كتب الفقهاء من كل المذاهب تجدهم يأتون في شروط الصلاة أو في أبواب الصلاة إلى ذكر هذه الآية من قوله تعالى إلا ما ظهر منها، ويأتون بدليل آخر وهو دليل ماذا؟ دليل حديث الضعيف أن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح منها أن يرى إلا هذا وهذا. طيب، لماذا الفقهاء نجدهم في أبواب الصلاة يأتون بهذه الآية وهي في الرخص التي تكشفه المرأة؟ قالوا لأن حديث الذي وصل الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة أن تلبس خمارها في الصلاة ليس فيه دقة في تحديد الوجه والكفين، ليس فيه دقة في تحديد الوجه والكفين، ولكن الإجماع على أن المرأة لا يظهر منها في صلاتها إلا الوجه والكفين كان كافيا. فأحب العلماء أنهم يستشهدوا مع الإجماع هذا بآية إلا ما ظهر منها، وأقوال السلف فيها أنها الوجه والكفان، فاستشهدوا أيضا بهما. وكذلك في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، لم يكن هناك تحديد لما يظهر من المرأة عند الضرورات، فخشي العلماء أنه في الخطبة أن تكشف المرأة أكثر من وجهها وكفيها، أو يتساهل الناس، فاحتاط العلماء والفقهاء في ذكر هذه الآية وحديث أسماء في باب الضرورات وفي باب صلاة المرأة أو عورة المرأة في الصلاة. ولهذا الإمام القرطبي وغيره كثير من العلماء، وهذا تجده في كافة أبواب الفقه، تجد الآية هذه تذكر. فهذا مما أوقع أهل السفور في خطأ كبير، ظنوهم أنهم في أبواب الصلاة يتكلمون على تحديد القدر، وفي أبواب الرخصة يتكلمون على تحديد قدر ما يظهر من المرأة عند الشاهد أو القاضي لتعرف، فظنوهم أنهم يتكلمون في سفور المرأة، فأخطأوا خطأ جسيما في هذا المعنى، غير أنهم أخطأوا أن الآية أيضا متأخرة وليست في بدايات آية الحجاب التي بينها أهل العلم جميعا. انظروا مثلا قول الإمام القرطبي، يقول في بيان تحديد القدر من المرأة لأنهما يظهران عادة وعبادة وفي الصلاة، وأكثر أهل العلم على أن الحرة عورة كلها إلا الوجه والكفين، على هذا أكثر العلماء. وقلنا نعم صحيح أن المرأة وجهها ليس بعورة، ولكن ليس كل ما ليس بعورة يجوز كشفه، كما أن المرأة تصلي في بيتها ومأمورة أن تلبس خمارها وليس عندها أحد، مع ذلك ألزمت بستر رأسها مع أنه لا يوجد هناك عورة أمام أحد. فالإمام القرطبي يقول في حديث أم سلمة أنها سئلت ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، قالت تصلي في الدرع والخمار السابق الذي يغيب ظهور قدميها. وقد روي مرفوعا وقال بوقفه. قال ثم قال أبو عمر عبد الرحمن هذا ضعيف عندهم إلا أنه خرج البخاري بعض حديثه والإجماع في هذا الباب أقوى من الخبر. طيب إذا كان الإجماع لماذا أتيتم بحديث الآية وهي في الرخص، ولماذا أتيتم بحديث أسماء في تحديد إلى يظهر إلا هذا وهذا؟ قالوا استئناسا إذا لم يوجد استئناسا بالحديث الضعيف إذا لم يوجد في الباب مثله، واستئناسا بأقوال الصحابة في تحديد قدر ما يظهر من المرأة في الصلاة وفي الضرورات، وهذا تقعيد مهم. ثم أن أقوال الصحابة مشهور عنهم أنهم إذا سئلوا أتوا بأمثلة فيما يجوز كشفه. المقصد هنا أيها الإخوة نريد ذكر أقوال أهل العلم في هذه الآية. يقول في نظم الدرر في تناسب الآيات للبقاعي المتوفى 185 إلا ما ظهر منها، أي كان بحيث يظهر فيشق التحرد في إخفائه، فبدا من غير قصد كالسوار والخاتم والكحل، فإنها لا بد لها من مزاولة حاجتها بيدها ومن كشف وجهها في الشهادة ونحوها. إذن هذا تفسير الأئمة أنه ومن كشف وجهها في الشهادة ونحوها، وأنه فسروها أي ما كان بحيث يشق التحرد في إخفائه أو بدا من غير قصد. خلاص، هل في هذه أي معنى للسفور أو أن نستدل بها أنها في سفور المرأة؟ بل بالعكس ذكر الشهادة، فهي مشهورة أن هذه الآية بالإجماع أنها في الضرورات وما تظهره المرأة عند الضرورات. وقال الخازن في تفسيره المتوفى 741 قوله تعالى ولا يبدين يعني لا يظهرن زينتهن يعني لغير المحرم، قال فما كان من الزينة الظاهرة يجوز للرجل الأجنبي النظر إليه للضرورة. طيب أنت تستشهد بها أيضا كيف؟ وهم واضح كلامهم وكتبهم يقول لك للضرورة. قال مثل تحمل الشهادة ونحوه من الضرورات إذ لم يخف فتنة وشهوة. يعني انتبهوا أيها الإخوة الآن لمسألة مهمة لا تغيب عليكم، وللأسف أنها يعني فهمت فهما خاطئا. يقول للضرورات ونحوي إذ لم يخف فتنة وشهوة، وكل ما تجد فتنة وشهوة لا تحملها على عموم الناس كما يحملها أهل السفور اليوم. اليوم أهل السفور يقول لك المرأة تكشف وجهها، ولكن لو يوجد فتنة بين الناس. هذا تفسير ما يقوله علماء يا أخوان، هذا تفسير خاطئ. هم يقصدون الفتنة والشهوة الحافلة من ناظر مخصوص جاز نظره للمرأة، هل يعرف عنه عدم التورع؟ هل يعرف عنه الفسق؟ يعني ليس إنها كل ضرورة أباح للمرأة كشف وجهها، وإنما زادوا شرطا آخر فوق الضرورة أن يكون الناظر من الناس المعروفين بالتقوى والأمانة حتى ينظر للمرأة. فتنبهوا، كل ما تجدون فتنة وشهوة لا تحملوها كما يحملها اليوم أهل السفور أو غيرهم، يقول لك هذا فتنة وشهوة على حسب وضع المجتمع أو كذا. لا، ما يعرف هذا الكلام. كيف يعني المرأة تخرج في الشارع وتعرف من ينظر لها نظر شهوة ومن ينظر لها نظرا بغير شهوة؟ كيف تراقب الناس؟ هذا ما يقوله علماء هذا الكلام، وإنما هم يقصدون كما هو أمامكم يجوز للرجل الأجنبي. وانظروا من دقتهم أيها الإخوة، الرجل أتى بصيغة المفرد يعني مش عموم الناس، لأنه هو يريد أن يتكلم في ضرورة تكشف الضرورة، تكشف لخاطب، تكشف لمتبايع، تكشف لأرادة تبيع بيت يعني من معرفة، فتكشف لمتبايع، تكشف لحاكم وقاضي، تكشف لنحو ذلك من الضرورات. والآن سيذكرون العلاج والكذا، فكيف تفسر هذه الآية أنها لكشف المرأة وجهها أمام الناس ويذكرون علاج ويذكرون إنقاذها وغرقها لا قدر الله؟ فالمقصد انظروا لعباراتهم. يقول يجوز للرجل الأجنبي، رجل وأجنبي يعني مفرد، النظر إليه للضرورة. وإذا سمعنا للضرورة خلاص نقفل، اقفل الموضوع تماما. لا يأتي أحد أهل السفور يجي يقول هذه آية كشف الوجه، أو وقال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وما قال ابن عباس والصحابة ما ظهر منها وجهها وكفيها. أنت حرفت وبدلت كلام ابن عباس وكلام جماهير، إجماع الأمة أن الآية في الضرورة، ليست الآية يا أخي في أن تكشف لعموم الناس، مثل تحمل الشهادة ونحو ذلك من الضرورات إذا لم يخف فتنة وشهوة. يعني حطوا شرطا فوق الضرورة، شوف من حرصهم وورعهم، يعني تجي لازم أن لا يخاف فتنة وشهوة، لا منه ولا عليه. قد يكون هذا يعني منه كأن يكون غير متورع أو معروف بالفسق، أو عليه كأن يكون رقيق القلب ويعرف من نفسه أنه يتأثر إذا رأى المرأة ويشتهي ويتأثر فيمنع. لا، أنت ضعيف. قال الإمام الخازن بعد ذلك وإنما رخص في هذا القدر، وسماها رخصة. والرخصة لو إنها آية تشريع ما يقول ضرورة ولا يقول لرجل واحد بصيغة المفرد، وسمها رخصة. والرخصة غير الفريضة، فين أنتم تفرضوا للناس أن تكشف المرأة؟ فيجب الدقة. ورخص في هذا القدر للمرأة أن تبديه. لماذا؟ قال لأدلة، لأنه ليس بعورة. شفتوا جاب ليس بعورة فين يا أخوان؟ جابها في الضرورات، لأنهم هم عندما سئلوا، وفي كتبهم هذا تستخرجوه بالتتبع والاستقراء، عندما سئلوا لماذا لم تعد الوجه عورة، قالوا لأنه ينكشف في الصلاة وفي الإحرام إذا لم يوجد رجال. ألم ترى عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان إذا مروا بنا سدلت إحدانا وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. حتى في الإحرام ما في إنها تكشف أمام الرجال، فقالوا المرأة تكشفه في الإحرام تعبدا عند أكثرهم يعني، وفي الصلاة إجماعا، فكيف نقول أنه عورة؟ ومن ذلك قالوا لأنها الضرورة أباحت الشريعة كشفه للخاطب وفي البيوع وفي نواحي كثيرة تكشفه، فكيف نعد ما عدته الشريعة رحمة عورة؟ ولهم أدلة أخرى، قالوا أيضا أننا لو قلنا أنه عورة نحن بذلك نحرم المرأة الكافرة، عند بعض المذاهب يحرمون المرأة الكافرة أن ترى حتى وجه المرأة المسلمة، يقولون أنها لا تؤتمن، فكيف نقول عورة وهذه امرأة؟ فما ينطبق، ينطبق عندنا علة الفتنة والشهوة. المقصد أيها الإخوة وإنما رخص في هذا القدر لأنه ليس بعورة. انظر هم يريدوا أن يقدروا هذا القدر، الوجه والكفين فقط. طيب لماذا؟ قالوا حتى لا يتوسع الناس في الرخص، ولا يتوسع الناس في الصلاة، فتظهر المرأة في الصلاة أكثر من الوجه والكفين، وتؤمر بكشفه في الصلاة. هذه هي أدلته في هذا المبحث. والذي يهمنا أيها الإخوة ما هو؟ يهمنا كلمة الضرورة وأنها تكشف للشهادة كما ذكر نصا في ذلك. ثم نأتي لتفسير الرازي المتوفى 606. انظروا كيف العلماء يتتابعون على هذا التفسير، فكيف يجوز بعد ذلك أن نقول يا أخوان هذه آية تشريع فريضة الحجاب وأن المرأة تكشف؟ يقول الرازي وأما قوله يجوز النظر إلى وجهها وكفيها فاعلم أنه على 3 أقسام. قال أما القسم الثاني أن يكون فيه غرض ولا فتنة فذلك أمور، يعني غرض أن يكون فيه سبب ولا فتنة، مش برضو نقول لها أكشفي مثلا عند عند الطبيب والطبيب غير مؤتمن معروف عنه قلة الإيمان، ما نقول لها اكشفي عند شاهد ونحن عارفينه في الأوساط أنه غير مؤتمن أو كذا. طيب، فهذا هو يدخل الآن يأتي بإيه؟ بما يجوز أن تكشفه ويكون فيه غرض ولا فتنة، مثل ماذا؟ شوفوا كيف في شرحهم للآية يا أخوان. أحدها بأن يريد نكاحها، إذن الآية مخصوصة بالضرورة والحاجة للخاطب بأن يريد نكاحها فينظر إلى وجهها وكفيها. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله انظر إليها. ثانيها إذا أراد شراء جارية فله أن ينظر إلى ما ليس بعورة منها. ثالثها عند المبايعة ينظر إلى وجهها حتى يعرفها عند الحاجة، أي حاجة؟ باعته بيت خربان يبغى يرجع لها، كيف يعرف أن هذه هي المرأة التي باعت له؟ باعت له قطن من الذهب أو من أي سلعة غالية، يعني هي ما تكشف في أي بيوع، هم يقصدون البيوع التي تحتاج إلى توثيق. رابعا ينظر إليها عند تحمل الشهادة لأن المعرفة تحصل بها، هي لو إنها كما يقول أهل السفور أن المرأة الأصل أنها في زمن الرسول أو في زمن الصحابة أن هذا الأصل أنها كانت تكشف، لماذا يقول يريد نكاحها أو عند المبايعة أو عند تحمل شهادة وهي في الأصل كاشفة وجهها؟ قال القسم الثالث أن ينظر إليها للشهوة فذلك محظور، يعني إذا كان هو قصده في الشهادة وفي المبايعات أو عند النكاح بس ينظر للنساء لقضاء شهوته والاستمتاع فيمنع، لأنه قال رسول الله العينان تزنيان. قال وإنه لا يجوز للأجنبي النظر إلى بدن المرأة، الآن انتقل إلى رخصة وحاجة أعلى من الوجه والكفين، الشهادة والنكاح والمبايعة تحتاج وجه الكفين. قال ولكن لا يجوز للنظر إلى بدن المرأة، ولكن استثنوا أمور وصور، أحدها يجوز للطبيب الأمين أن ينظر للمعالجة كما يجوز للخاتم أن ينظر إلى المفتول. ثانيها يجوز أن يتعمد النظر لتحمل الشهادة في الزنا أو لتحمل الشهادة في الولادة أو لتحمل الشهادة في الرضاعة. المقصد يا أخوان الذي يهمنا انظر هما فين، هؤلاء في وادي وأهل السفور في وادي ثاني، يظنون أن آية تشريع الحجاب وهؤلاء في الضرورات ما أباحوه حتى يتأكدوا أنه لا يوجد من الناظر المخصوص فتنة ولا شهوة لا منه ولا عليه. قال ثالثها إذا وقعت في غرق أو حرق فله أن ينظر لبدنها ليخلصها. طيب، خامسا تفسير النسفي المتوفى 710، قال: إلا ما ظهر منها، إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهوره، وهو الوجه والكفان والقدمان، فإن في سترها حرج بين. يعني قد يستغرب بعض من يقرأ في بداية الأمر: إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهوره، وهو الوجه والكفان. يعني هل هو يعني تكشفه قصدهم العادة في حياتها الخاصة؟ دائما يظهر وجهها وكفيها وقدماها، لكن هذه هي التي تكشفها أي عند الضرورة. ففي سترها حرج بين، فإن المرأة لا تجد بدا من مداولة الأشياء بيديها، تنزل السوق تريد تشتري قماش، تتفحصه، تكشف قفازها، تريد أن تنظر لشيء معين، تكشف عينيها من خلف النقاب. وهكذا، فإن شوف، عشان الكلام الأول يا أخوان ما نقطعه ما نبتره، بعض يعني مقولات أهل السفور يأتي ويجيب لك هذه الكلمتين ويوقف، لا، نكمل كلام العلماء. بالإجماع تجدهم يقولون الضرورة والحاجة لرجل أجنبي إذ لم يخش فتنة ونحو ذلك. قال: فإن المرأة لا تجد بدا من مزاولة الأشياء بيدها ومن كشف وجهها، خصوصا في الشهادة والمحاكمة والنكاح، وتضطر إلى المشي في الطرقات وظهور قدميها، وخاصة الفقيرات. يعني أجاز برضو ظهور بعض القدم. المقصد يقول: فإن المرأة لا تجد بدا من مزاولة الأشياء بيديها ومن كشف وجهها، يعني الوجه في الأصل مستور لولا قوله الشهادة والمحاكمة والنكاح. فنقفل الباب يا أخوان، الأمور واضحة كالشمس. هل جاء في كلامهم وهذه آية الحجاب، هل جاء كذا في كلامهم؟ هل جاء في كلامهم ولدليل الخثعمية وأنها كشفت وجهها، ولدليل حديث أسماء؟ حتى أسماء عندما أتوا به كما قلنا أتوا لتحديد قدر الرخصة والضرورة، أن وجه وكفين لا تتجاوز أكثر من ذلك، ما قصدوا. ولذلك أهل السفور اليوم هل يأتون بحديث أسماء من مقولات أهل العلم المتقدمين؟ ما يأتون به، يأتون كذا بفهمهم هم لوحدهم، لو فهمه إمام قبلهم لطاروا بها. انظر الإمام فلان استشهد أن هذا لكشف المرأة تخرج أمام الرجال، ما يأتون به، لأنه هذا لا يتكلمون في الرخص، ما يستطيع يجيبونه، وذول يتكلموا في ضرورة وشهادة ومحاكمة ونكاح. فهذا فهم السلف لهذه الآية: عند الضرورات إلا ما ظهر منها، أو فيما لا بد من ظهوره رغما عنها. انظر الإمام ابن كثير رحمه الله إيش يقول، يقول: وقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاءه. ما هو الذي لا يمكن إخفاؤه؟ قال: كالرداء والثياب، فلا حرج عليها لأن هذا لا يمكن إخفاؤه. إيش يسوي بجلبابها؟ فين توديه؟ ونظيره ذي النساء وما يظهر وما لا يمكن إخفاؤه. أنا ما أقول إنه يوجد بعض الكلام للأئمة والعلماء دقيق، لكن أنت يا طالب الحق تنظر لصريح كلامهم، لا تأخذ المتشابه أو الذي لا تدركه، كما لم يدرك أهل السفور أن الآية عندما ذكرها العلماء ذكروها في كتاب الصلاة وكتاب النكاح، ما فهموا إيش دخل هذه الآية بكتاب الصلاة. إيش دخل هذه الآية وما دخل حديث أسماء لا يظهر من المؤمنة إلا هذا وهذا بكتاب الصلاة؟ إيش دخل حديث؟ نحن على فهم أهل الكفور أن هذا في حجاب المرأة أنها تكشف أمام الرجال، ما أحد قال، ولو فيه كان طلعوه، ولكن تجدهم ينقلون في كتاب الصلاة أي ما يظهر من المرأة في صلاتها وجهها وكفيها، يعني لأنه حديث ضعيف وحتى لو صح عندهم، فهذا فهمهم ومعناه، ما يعرفون سفور ولا يعرفون هذا المذهب الذي استحدث حديثا، هذا المذهب الذي يحدث حديثا البدعي ما يعرفوه، المتقدمين ما يعرفوه، لو في كان أظهروا لنا، ولكنهم يعني أخطأوا فأتوا بالعلم. طيب ننظر للزمخشري في تفسيره 568، هذا حنفي يعني، وهم افتروا على أبو حنيفة وافتروا على مالك وافتروا على الأئمة، كله افتراء على الأئمة المتقدمين أنهم يقولون بكشف الوجه، وهم ما قالوا ولا يعرفون، قالوا لأنهم يقولون ليس بعورة. طيب وإن قالوا ليس بعورة ونحن نقول ليس بعورة الوجه، هل معنى ليس بعورة أنه يجوز تكشفه؟ هل كل ما ليس بعورة يجوز المرأة تكشفه؟ إذن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال للمرأة تصلي في بيتها وتغطي رأسها، ما في أحد، ما في عورة، قال لك لأن هذا كذا في الصلاة تغطي، والرجل كذلك يصلي يغطي، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، أمر أنه يكون العاتقين أو العاتق غير مكشوف. طيب ما في عورة، ففي أوامر وإن لم يكن عورة فيجب ستره لعلة ثانية، قالوا نحن علتنا ما هو عورة ولكن علتنا شيء ثاني، علتنا الفتنة والشهوة، ففي كشف المرأة لوجهها فتنة وشهوة، وهذا هو الذي أقرب في أن الشارع ستر المرأة لأنه فتنة وشهوة، لأن الله عز وجل يقول زين للناس حب الشهوات من النساء فبدأ بهن، وقال في الفتنة ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء فذكرهن أنهن فتنة، إذن هذا هو دليل على ستر المرأة، وليس أن نقول ليس العورة لأنه يلزم منه لوازم، وقلت رحنا هذه المسألة أكثر من مرة. قال الزمخشري المتوفى 838، فإن قلت لما سومح مطلقا في الزينة الظاهرة، قلت هو يجاوب لأن سترها فيه حرج، فإن المرأة لا تجد بدا من مزاولة الأشياء بيدها ومن الحاجة إلى كشف وجهها، يعني الأساس إنه مغطى ومن الحاجة إلى كشف وجهها خصوصا في الشهادة والمحاكمة والنكاح. هل المحاكمة والشهادة كل يوم هي بتشهد؟ أو النكاح كل يوم تتزوج حتى تكشف وجهها؟ كل يوم في القضايا جاية؟ لا، فهذه أمور للضرورة. طيب عندما أرى هذه يا أخوان النصوص، أي عذر لي أن أقول في كتاب الله عز وجل بغير النقل المتتابع عن أهل العلم أن الآية رخصة وتوسعة من الله للمرأة أن تظهر ما تحتاج من زينتها عند الضرورة والحاجة، كما مثلوا وقرأت قبل قليل في طبيب وعلاج أو غرق أو حرق، عند هذه الدرجة غرق وحرق، ثم آتي أنا أقول للمرأة اخرجي في الشوارع يجوز كشف الوجه؟ ما هذا يا أخوان؟ قال في إرشاد العقل السليم لأبي السعود 951، إلا ما ظهر منها عند مزاولة الأمور التي لا بد منها عادة. خلاص اكفي الكلمة هذه، التي لا بد منها خلاص تفهم أنه يتكلم في الرخص، كالخاتم والكحل والخضاب فإن في سترها حرجا بينا، أي سترها عند الحاجة حرجا بينا. قال كرر النهي، يقول هو كرر النهي باستثناء بعد بعض مواد الرخصة باعتبار الناظر، بعدما استثنى عنه بعض مواد ضرورة باعتبار المنظور، انظر رخصة وضرورة. ثم قال وعدم ذكر الأعمام والأخوال، أن العم والخال ما جاء في ذكر في نفس الآية، مع أن الإجماع أن العم والخال تكشف لهم المرأة. قال ولم يذكروا لما أن الأحوط أن يستترن عنهم حذاري أن يصفوهن لأبنائهم. هيا بالله تبغى ذول يقولوا كشف وجه؟ هل هؤلاء يقول لك العم احتياط والخال المرأة البنت لا تطلع له؟ ليه؟ قال لك لا يصفوها لأبنائهم، هذول يشك أو يخطر في العقل أنهم بعد ذلك يقول مواد الرخصة والضرورة، ثم قال أنه قد يكون هذا يرى كشف الوجه. قال في تفسير غرائب القرآن للنيسابوري العورات أربعة، أما المرأة مع الرجل فإن كانت أجنبية حرة فجميع بدنها عورة لا يجوز له أن ينظر منها إلا الوجه والكفان. هنا نسكت، هم كذا ينقلوا، وهذا موجود ونحن ناقشنا، ينقلوا ثم يقفوا، يقول لك هو قال كل عورة إلا الوجه والكفان والرجل. شوف انظروا كيف حرص العلماء يا أخوان يذكرونه بالمفرد ويقف، نقول له كمل، لأنها تحتاج إلى إبراز الوجه للبيع والشراء وإلى إخراج الكف، يعني هو أصلا كان، وإلى إخراج الكف للأخذ والإعطاء، ويعني بالكف ظهرها وبطنها إلى الكوعين، وقيل ظهر الكف عورة. يعني ليه؟ قال لك ما تحتاج تكشف وخلاص تدي الفلوس كذا، أو تشوف القماش من هنا، أو تختار الحبوب اللي تشتريها بس بباطن الكف، قيل وظهر الكف عورة. ما يقول الظهر، هؤلاء يشكوا في أنهم يقولون المرأة وهي ظهرها ما كشفوا يا أخوان. وقال يعني كلام، قال وقيل ظهر الكف عورة. هل هؤلاء أهل الصفور اللي يقول نحن نتبع هؤلاء يقولون مثلهم ظهر الكف واختلف في القدم، هل تأدخل في الضرورة في بعض الأوقات كأن مرت على ماء فرفعت ثوبها، أو في أوساخ كالفقيرات ما يجدن ملابس يتحرجون يرفعون بعض ثيابهن؟ هذا ما يقولوا هم، هؤلاء في وادي وهؤلاء أخذوا، ما أقول حتى نصف الحقيقة ما في، حرفوا وبدلوا وصحفوا الحقيقة كلها. قال أما عورة المرأة مع الرجل فإن كانت أجنبية حرة فجميع بدنها عورة لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه والكفين. وانظر قال رجل، ما عندهم هذه تشريع، هذا يقصد أنه هذه واحد حيث يتبين أكثر، ولكن انظروا لكيف جاء بصيغة المفرد، لأنها تحتاج إلى إبراز الوجه للبيع والشراء، أي أنه في الأساس غير مبرز، وإلى إخراج الكف للأخذ والإعطاء، وقال ويعني بالكف ظهرها وبطنها إلى الكوعين، قيل لا ظهر الكف عورة. وفي هذا المقام تفصيل، قال العلماء لا يجوز أن يعمد إلى نظر وجه الأجنبية بغير غرض، بغير غرض يعني بغير حاجة، ها لك غرض في شيء معين تقول نعم أي لي حاجة. قال والغرض أمور، هيا شوف كيف فسروا الآية، إيش الغرض عندهم اللي الآية هذه تفسرها، لأنهم هم يفسرون يا أخوان كلام الله. لا يجوز التجرؤ على كتاب الله بتفاسير من عند أنفسنا. هؤلاء أخذوا العلم عن الصحابة، هل هم فهموا أن ابن عباس أو ابن مسعود يقول بكشف الوجه وجاءوا وقالوا للضرورة؟ ما خالفوا، وإنما فهموا منهج السلف، وابن عباس يقول مثال، وهذا يقول مثال، وعائشة قالت مثال فيما يجوز عند الضرورة. كانوا يتحاشون التفسير فيذكرون أمثلة، كما كانوا يقولون في بعض الآيات، يأتون بعبادة من العبادات لشرح هذه الآية، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فكان السلف لما يقولون ظالم إيش يقولون؟ قالوا مفرط في الصلاة، يمثل. طيب هو الظالم فقط مفرط في الصلاة؟ يأتي يقول المقتصد اللي يحافظ على الصلاة. فآخر يقول الظالم الآكل الربا. طيب هل هو يقصد هذا هو آكل الربا لا غير؟ لا، هو أدى مثال. هذا كان طريقة السلف في هذه الأمور. فانظر النسابوري يقول: والغرض أن يريد نكاح المرأة. خرج هذا يعني عالم ثاني يا أخوان، فين السفور وجائز أن تكشف للرجال؟ يقول يريد الغرض أن يريد نكاح المرأة. روى أبو هريرة أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله: انظر إليها. قال: والغرض الثاني ومنها إذا أراد شراء جارية له أن ينظر إليها، ومنها عند المبايعة. طيب مو هذا الكلام مر علينا يا أخوان للرازي وغيره؟ هؤلاء يتناقلون العلم، يتناقلون علم ورثة الأنبياء. ما يجوز الكلام في كتاب الله عز وجل بالاجتهادات، وقد بدا لي وعند البحث. لماذا؟ يجوز في مسائل جديدة، في مسائل لا تناقض أصل الفريضة. أما في أصل الفريضة التي نزل يقول الله عز وجل لنبيه: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين، ثم تقول ما نعرف إيش يدنين، هل هو كشف أو غطاء؟ ما تتكلم يا أخي في مسائل الدين. يعني الله يبلغ رسوله، يطلب منه طلب، ثم الرسول لا يعرف أن يبينه للأمة؟ بل بينه عليه الصلاة والسلام، ونقلنا الإجماع في آية يدنين، وقلنا نريد واحد من الأئمة من المفسرين من 14 قرن جاء عند آية: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم، فقال يدنين أن يكشف. واحد من 14 قرن تجرأ وقال يكشف. لا يوجد أيها الإخوة، هذه حقائق، انظروا لكتب العلماء. فكيف أهل السفور يعتقدوا بكل بساطة، وسامحوني أقول بسذاجة، أن هؤلاء هنا يقولون يغطين، يسترن بلفظ الأمر: أمر الله رسوله أن يبلغهن بأن يغطين رؤوسهن ووجوهن ويجب عليهن أن يغطين. كيف بكل سجاجة هؤلاء يقولون كذا، ثم تعتقد أنهم يأتون في آية إلا ما ظهر منها أيا كانت، فيختلفون ويقولون معناها تكشف الوجه؟ هذا تناقض يجب أن نحافظ، وإن كنا يعني نجل ونحترم بعض العلماء الذين أخطأوا، فإن شيخ الإسلام بيّن أن بعض المسائل قد يخطئ فيها بعض الأئمة والعلماء، تداركتهم شبهات من هنا وهنا. نعذر ولكن نحافظ على هذا العلم الموروث يا أخوان. قال للإمام: ومنها أن ينظر إليها عند تحمل الشهادة، ومنها يجوز للطبيب، ويستثنى من ظهور يعني بدنها ما لو وقعت في حرق أو غرق. إيش هذا؟ ما دخل هذه الآية هذا يا أخوان؟ كما قلنا، قال في زاد المسير لابن الجوزي المتوفى 597 قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن، ويفيد هذا تحريم النظر إلى شيء من الأجنبيات لغير عذر، فإن كان لعذر مثل أن يريد أن يتزوجها أو يشهد عليها فإنه ينظر في الحالين إلى وجهها، فأما النظر إليها بغير عذر فلا يجوز، لا لشهوة ولا لغيرها. كم مرة عدد العذر؟ كم مرة عدد العذر؟ تقريبا 3 أو 4 مرات يا أخوان. فكيف بعد ذلك أنا لم يستبين لي؟ بل استبان، وإجماع من الأمة على أن هذه آية الرخصة، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلا ما اضطربنا إلى إظهاره أو ظهر رغما عنهن كريح أو سقوط أو غرق، أو أظهرنه لحاجة كالشهادة أو في نواحي أمنية تكشف حتى تعرف للمصلحة العامة. هذه الآيات يا أخوان كمثل قوله تعالى: إلا ما اضطررتم إليه، كمثل قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وغير اجتهاداتنا. هذا هو المنقول عن أئمة الإسلام المتقدمين من كل المذاهب. قال في تفسير الجواهر الحسان للثعالبي المتوفى 875: ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدي، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو عورة، ووقع الاستثناء إلا ما ظهر منها. يعني معناه إيه؟ قال: ووقع الاستثناء في كل ما غلبها، فظهر بحكم ضرورة، بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه أو إصلاح شأن، فما ظهر على هذا الوجه فهو المعفو عنه. يعني عبارات واضحة أنها لا علاقة لها بتشريع فريضة الحجاب، ولا علاقة لها بمسألة الحجاب هل هو كشف الوجه أو تغطيته، وأن هذا مفروغ منه أن الإجماع على ستر المرأة لوجهها، ولكن عند الضرورة مأمورة بألا تبدي وتجتهد في الإخفاء، ووقع الاستثناء في كل ما غلبها فظهر بحكم ضرورة. وقد تقدم أمثال الضرورات، بعضهم يختصر أخلاص يقول لك الضرورة، يعني أنا أقول شاهد، وأقول قاضي، وأقول والله واقفة عند الجوازات، وأقول كذا، خلاص الضرورة تفهم. قال في البحر المحيط لأبي حيان المتوفى 754: وسومح في الزينة الظاهرة. شوف كلمة سومح يا أخوان، يعني زي ما تقول لا بأس، أو سومح تجاوز، ما يقال هذه في أمور مقررة وجائزة في تشريع، ما يقول في التشريع، يقول أباح الله الزينة الظاهرة وجاز كشف الزينة، لا قال سومح في الزينة الظاهرة. لماذا؟ لأن سترها فيه حرج، سترها يعني قلت في بعض الأوقات، بدليل إيه؟ لأن سترها فيه حرج، فإن المرأة لا تجد بد من مداولة الأشياء بيدها ومن الحاجة إلى كشف وجهها، خصوصا في الشهادة والمحاكمة والنكاح. والشوكاني أيضا كذلك قال: تبدي من مواضع الزينة ما تدعو الحاجة إليه عند مزاولة الأشياء والبيع والشراء والشهادة، فيكون مستثنى من عموم النهي، أي عموم النهي ما تبدي وتستر وجهها، ولكن عند الشهادة والبيع والشراء فهو مستثنى، والمستثنى دائم يكون سبقه أمر. يعني الله لما يقول: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، طيب ما هي الزينة؟ هي ما سبق بيانه قبل سنة في سورة الأحزاب من حجابهن داخل البيوت ومن حجابهن خارج البيوت بلبس الجلاليب وإدنائها عليهن. قال الألوسي: لأن كل بدن الحر عورة، لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة المعالجة وتحمل الشهادة. وعلل حرمة نظرهما، هي هذا شوف هذا من الأحناف يقول: ما سبب علة تحريم طيب الوجه؟ وعلل حرمة نظرهما بمظنة الفتنة، لأن هؤلاء ما يرون العلة العورة. بس نحن متفقين، أنت تقول عورة وتبغى تغطي وجهها، وأنا أقول تغطي وجهها ولكن بعلة أخرى الفتنة. وعلل حرمة نظرهما بمظنة الفتنة، فدل ذلك على أنه ليس كل ما يحرم نظره عورة. يعني لا يلزم أن كل ما يطلب الشارع ستره أن يلزم منه أن يكون عورة، لا، في أمور يطلب منك أن تسترها ولا تكون عورة، وهذا ما قصدوه الأحناف والجماهير الذين قالوا ليس بعورة. البيضاوي المتوفى 685 قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم، فإن في سترها حرج بين. والمستثنى هو الوجه والكفان لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة، يعني حتى هو يعني يقول أن هذا بس في الصلاة، مع أننا نقول لا نبالي سواء كان عورة أو ليس بعورة، فقد علمنا منهج المتقدمين وأنهم على خط واحد متفقين في وجوب ستر المرأة لوجهها، وإن اختلفوا في العلل والحكمة من ستر المرأة لوجهها، فمن قائل أنه لأنه عورة، ومن قائل لا للفتنة، كما قلنا في الزكاة. قد يقول أحدهم: لماذا فرض الله الزكاة؟ قالوا: لأنها نماء وبركة. فيأتي الآخر يقول: لا، ليست هذه العلة الحقيقية والمعنى المقصود من فرض الزكاة. تقول: وما هي؟ قال: لأنها تطهير المال من أوساخ ما قد يصيبه، كألم ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عندما أحد أحفاده أخذ تمرة من الزكاة قال: اتركها أو دعها فإنها من أوساخ الناس. هذه هي العلة، تطهير من أوساخ الناس. وهكذا يختلفون في العلل والمسائل. بارك الله فيكم. وقال في الأخير: ولا يجوز لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء إلا لضرورة المعالجة وتحمل شهادة. فهذا كلامهم كأنهم ينقلون من بعض، كلامهم كأنهم ينقلون من بعض، لأن هذا كتاب الله عز وجل لا يجوز فيه الزيادة والنقصان في تفسيره وبيانه. بارك الله فيكم. والأدلة كثيرة. ونختم بهذا لقرب الأذان، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.